مبلغا معينا بغير أي شرط ربوي وغيرها. هذا مش معقول الكلام هذا. هذا في شيخ بالبعض بطاقات الائتمان الآن، هذا هو اللي أعملك بطاقات الائتمان مربوطة بالبنوك. مربوطة هي بالبنوك نعم. طيب هو مذاكر الشيء هذا، صحيح. قال إذا احتجت إلى مال وأنت مسافر يعطوك مبلغا معينا بغير أي شرط ربوي وغيرها. نعم هذا كلام ما يمكن الإجابة عنه. صحيح، هو البطاقة نفسها بتكون صادرة من البنك ومربوطة في البنك، لكن في بعضهم بيسهلوا إنه والله لمدة 15 يوم إذا أنت دفعتها كاش ما بدون ربا يعني. هذا قصدي يا أخي، في أسئلة تحتاج إلى استفسار ولا يمكن الجواب عليها. طيب شيخ بشوف كيف، إذا بتحب يعني كيف ناخذ الأسئلة وهيك يوم يوم، يعني تحب تجيب على واحد واحد. إي نعم، إذا بتشرف تاخذ الأسئلة ما عندي مانع. شكرا، يا ريت أي وقت بتحب أنا بقعد. أهلا وسهلا. أنت